يوم، يعني جاء بسؤاله جاهدا من البيت قبل أن يستمع إلى خطبة الجمعة. قد وضحت الأمر تماما في خطبة الجمعة اليوم، وأن الاحتفال بهذا العيد بدعة ولا يجوز لمسلم أن يحتفل به، ومن أراد أن يهدي أمه فلا ينبغي أن يتحرى أبدا الهدية في هذا اليوم، بل عليه أن يتعمد المخالفة في هذا اليوم بالذات، عليه أن يتعمد المخالفة في هذا اليوم بالذات، بل عليه أن يتعمد ألا يهديها قبله ولا بعده. وإذا تجنب شهر مارس من أوله لآخره يكون أفضل، حتى نعم حتى تفهم أنه لا يعترف مثل هذه المناسبة، وعليه أن يبرها طوال السنة. أما كون الأمهات يفخرن بذلك فهذا بسبب جهلهن، وقد انطلت عليهن الحيلة والخدعة التي خدعهم بها الشيطان أولا، ثم أولياء الشيطان الذين سنوا هذه السنة السيئة في بلادنا بزعم أنهم يحبون الأم ويكرمون الأم هداهم الله. يقول: أعمل مع أحد الإخوة في تجارة البيض، وكان يعمل معي أحد تلامذة فلان، فلا داعي للتسمية. وفي أحد الأيام قرر ترك العمل بسبب أنه سمع من أحد تلامذة الشيخ أن العمل في تجارة بيض المزارع حرام ولا تجوز، لأن الفراخ البيضاء يوضع لها في العلف مسحوق عظم ودم وأسماك جافة وغيرها، مسحوق عظم ودم وأسماك جافة وغيرها. وقام الأخ الذي أعمل معه بالبحث في هذا الأمر، فقرر له العاملون بهذه المزرعة أنه لا يوجد شيء من هذا، والبعض قال إن النسبة لا تتعدى 1%، والشيخ فلان قال إنه يأكل منها وإن النسبة لا تتجاوز 4%، فلا حرمة، فما حكم الدين؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. سبق أن قلت لا نستطيع تحريم الدجاج الأبيض الذي يسمن في تلك المزارع، حتى وإن ثبت أنها تتغذى على الأعلاف التي فيها شيء من الدم أو العظام أو الريش أو الأحشاء أو الدجاج النافق الميت، أن كل هذا طحن في العلف، حتى وإن ثبت هذا فلا نستطيع أن نحرم ذلك. وقد ذهبت بنفسي إلى أحد هذه المجازر الدجاج الميت، يعني الدجاج الذي يموت أثناء عملية الذبح، كل هذا يوضع في مجاري معينة ويذهب به ليطحن ويصير علفا. لو حسبنا نسبة الدجاج الميت إلى الريش والأمعاء الأحشاء نجد أنها نسبة لا تكاد تذكر، يعني كم دجاجة ميتة بالنسبة للعدد الهائل من أحشاء كل هذا الدجاج. مهما كان هذا أمر قليل ولا يؤثر. وأما الدم فإنه وإن كان الدم عند البعض نجسا ومحرما علينا نحن أن نأكله، فليس حراما على الدجاجة، وإن أكلته الدجاجة فتعتبر الدجاجة حينئذ جلالة، أي تغذت على نجاسة، والنجاسة ليس حكمها أنه يقال بحرمة أكلها مطلقا، وإنما الجلالة ما حكمها؟ ما حكم الجلالة؟ أنها تحبس إلى أن يطمئن أنها طهرت. يعني أنا رأيت بنفسي مثلا بطة تأكل نجاسة، تتغذى على مياه المجاري مثلا، وهي بطتي، هل يحرم علي أكل لحم هذه البطة مطلقا؟ لا، أخذ هذه البطة وأعزلها وأحبسها وأسأل أهل الخبرة، يعني بعض أهل العلم يقول تحبس 3 أيام، بعضهم يقول 5 أيام، بعضهم يقول 7 أيام، نحن نسأل أهل الخبرة والاختصاص في كم يوم يتحلل الطعام في بدن هذه البطة؟ يعني كل كائن حي الطعام يستغرق وقتا معينا إلى أن يتحلل في بدنه، فله دورة معينة الطعام في الجسد إلى أن يطمئن أن أثر هذا الطعام انتهى من دم ولحم هذه البطة تماما. فنسأل الأطباء البيطريين مثلا أو الذين درسوا في كليات الزراعة أو مدارس الزراعة، دورة الهضم عند البطة كم يوم؟ يعني كم يستغرق الطعام إلى أن يهضم ويتحلل تماما في جسد البطة؟ يقولون 5 أيام مثلا. يقول خلاص هذه البطة قبل أن تؤكل، قبل أن تذبح، تحبس لمدة 5 أيام ونطعمها في هذه الفترة طعاما آخر. هذا لو فرضنا جدلا أن الحيوان أكل نجاسة مرئية ويعني ويقينية. الدم ما أعرف دليلا على نجاسة الدم، ما أعرف دليلا على نجاسة الدم، وإنما عندنا دليل على نجاسة دم الحيض فقط. دم الحيض عندنا دليل على نجاسته، أما بقية أنواع الدم فلا نعرف دليلا على نجاسة تلك الدماء الأخرى. وممن ذهب إلى قول هذا العلامة الشوكاني في كتابه الدرر البهية، فله متن طيب يوافق السنة في معظمه، فيقول إن دم الحيض هو النجس من الدماء فقط دون سائر الدماء الأخرى. فشاهد أن الدجاج حتى لو ثبت أنه تغذى على هذا لا نستطيع أن نحرمه، وأقصى ما يمكن أن نقوله إن هذا الدجاج جلالة عند من يحكم بنجاسة العلق بناء على نجاسة الدم ونجاسة الميتات، أما الميتة فنجسة، لكن هذا النجس الذي هو نجس الميتة إذا ما قورن بالكمية الهائلة للعلف لا يكاد يذكر، فلا يمكن أن نقول تنجس العلف كله، فنسبة النجاسة ضئيلة جدا جدا بحيث لا تكاد تذكر، لأننا لا نجزم إلا بنجاسة الميتات، أما الدم فلا نجزم بنجاسته. ولو فرضنا أن النجاسة واضحة في علف هذا الدجاج فغاية ما يحكم على الدجاج به أنه جلالة، وعليه من أراد أن يأكل لحم هذا الدجاج نقول اشتري الدجاجة حية وأبقها عندك في البيت 5 أيام 7 أيام إلى أن تطمئن نفسك أن الدجاجة طهرت من هذا النجس من هذا النجس الذي في العلف، وعندها تذبحه وتأكله. أما الذي أنا عليه شخصيا أن هذا الدجاج ليس جلالة وأن أكله حلال لا شيء فيه، وما نسمعه من كلام يجعلنا نتقيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، يعني نتقيه أكلا، أما نتقيه حكما فهذه صعبة، يعني لا نستطيع أن نقول حرام أو فيه شبهة الحرام، هذه كلمات كبيرة. فنقول يريدنا كلام أنهم يستخدمون الهرمونات ويستخدمون كذا يجعلنا نخاف فقط من الناحية الصحية، ونفضل أن نأكل الدجاج البلدي عنه. هذا ما أستطيع أن أقوله حكما عاما أننا لا نحرمه، وكذلك تصرفا خاصا فهذا ما أفضله لنفسي ولأهل بيتي أننا نتجنبه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا من كثرة ما يصل إلى أسماعنا من أخبار وأضرار وأخطار يمكن أن تحيط بمسألة تسمين هذا الدجاج، لأنهم طبعا يسمنون الدجاجة من عمر أيام إلى عمر شهرين، يعني يصل حجم الدجاجة بل وزن الدجاجة إلى أضعاف مضاعفة، يعني في خلال شهرين يصل وزن الدجاجة إلى كذا وكذا. سبحان الله، هذا يعني أمر، والواحد بعد أن سمع من الذين يعملون في هذا المجال وفي مجال الزراعة أيضا يخاف من كل شيء ضخم، أي شيء كبير كذا خاف منه، ها موز الكبير جدا هذا خاف منه صحيح، والتفاح الكبير هذا خاف منه، أي فاكهة كبيرة هكذا خاف منها، يعني لأنهم فعلا ثبت أنهم يضعون المخصبات لهذه الثمار ويضعون الهرمونات بطريقة غريبة جدا لتكبير وتكثير المحصول. طبعا كل هذا يؤثر في الإنسان الذي يأكل هذه الثمار وهذا الدجاج، فتجنب هذه الأمور لا شك أفضل. وقد كثر فينا الفشل الكلوي، نسأل الله أن يعافينا جميعا من هذا البلاء والسرطان. لا شك أن كثرة الأمراض التي نسمع عنها هي بسبب هذه المخصبات التي توضع في علف الدجاج وتوضع للزرع. سمعت من بعض المزارعين أنهم يعني يرشون بعض الثمار ببعض الأشياء تكون بيضاء في الليل تكون حمراء في الصبح، يعني أن الثمرة تكون بيضاء في الليل ترش ببعض الأشياء تكون حمراء في الصباح، وهذا شيء يعني لا يصدق يعني شيء، لولا أن الذين يحكونه هم من العاملين في هذه المزارع ما صدقت هذا الكلام. فالواحد يخاف من كل هذه الأمور التي تكبر بسرعة ويعني تضخم بسرعة أو تنفخ على قول بعضهم ينفخونها نفخا، فليس هذا من البركة بل هذا من الوبال والمصائب التي ابتلينا بها، بخلاف أن تخرج الأرض بركتها في آخر الزمان في زمان عيسى عليه السلام حتى تصير الرمانة كبيرة ويستظل الناس بقحفها أي بقشرها، يعني في آخر الزمان تخرج الرمانة قشرتها تشبه الشمسية، قشرة الرمانة تأخذ 2 أو 3 معك. فهذا عندما تخرج الأرض بركتها. أما هذا الذي يفعلونه فكثير ممن يعرفون هذه الأمور يقولون إنها من دسائس اليهود وإنهم هم الذين نشروا في بلادنا هذا النوع من المخصبات. نسأل الله أن يحفظنا من شرهم ومن كيدهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يرد كيدهم عليهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز أن نتدخل في بيع التلفاز علما بأنه ملك لأبي وهو في حاجة إلى ثمن لقضاء دين؟ لا تعن أباك في هذا حفظك الله، لا تعن أباك في هذا. يقول سوف أسافر بالقطار قبل صلاة العصر بنصف ساعة، فما كيفية أداء الصلاة في هذه الحالة؟ تصلي العصر في القطار، تصلي العصر في القطار ولا تصلي العصر في بلدتك قبل الركوب، وإنما إذا دخل عليك وقت العصر وأنت في القطار ولا تستطيع النزول من القطار إلا بعد أذان المغرب تصلي العصر في القطار، ولو واقفا ولو قاعدا ولو على أي وضع ولو بدون وضوء البتة ولو إلى غير القبلة، ولو بدون وضوء ولو إلى غير القبلة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل على المعاش بالقوات المسلحة، رجل على معاش بالقوات المسلحة وغير قادر على أي عمل، ومطلوب منه أنه يعمل ضابط أمن في أحد البنوك، لا يجوز أن يعمل ضابطا للأمن لا بأس، أما في بنك لا يجوز العمل ضابطا للأمن في بنك. إيش عندك؟ لا حرج كما قلت، نعم لا حرج، ما في شيء. الجواب متفرع على الجواب عن الدجاج، فالدجاجة هي الأصل وبيضها هو الفرع. إن كانت الدجاجة جلالة يحرم أكل بيضها حال كونها جلالة، إن كانت الدجاجة جلالة يعني إيش جلالة؟ تتغذى على النجاسات. إن ثبت يقينا أنها تتغذى على نجاسات يحرم أكل بيضها تبعا لحرمة أكل لحمها، كما يحرم أكل أو شرب لبن الحيوان الدابة الجلالة التي لها لبن تبعا لحرمة أكل لحمها حال كونها جلالة. فهذا الحيوان الذي يتغذى على النجاسات يحرم أكل لحمه وأكل بيضه إن كان طائرا يبيض، وشرب لبنه إن كان دابة تحلب منها اللبن، فكل منتجات هذا الحيوان يحرم أكلها تبعا لحرمة أكل لحمه. أما إذا طهر واطمأنت النفس لطهره يعود لأصله، فإن كان الحكم كما قلت بالنسبة للدجاج فحكم البيض هو فرع عن حكم الأصل، وهو الدجاج، فيكون حكمه طبعا لحكمه. فمن رأى أن الدجاجة جلالة يحرم عليه أكل بيضها والتجارة فيه تبعا للحمها. ومن كان لا يرى ذلك كما هو الراجح كما قلت إنها ليست جلالة ولا تعتبر كذلك، فإن التجارة في البيض لا شيء فيها إن شاء الله تعالى، وهذا هو الراجح. والدي عنده مطعم يريد أن أكون مسؤولا عنه، ولكن فيه مخالفات، مثل يوجد فيه واحد تارك للصلاة ويتلفظ بكلام فيه كفر، وأبي لا يريد طرده. أنت مسؤول عن نفسك فقط، فوجود تارك للصلاة لا إثم عليك أنت في العمل في مطعم والدك لمجرد وجود شخص كهذا الشخص، ولست مسؤولا أنت عنه، والدك هو المسؤول عنه، وأنت تنصح والدك وتنصحه. أما أنك يحرم عليك العمل أنت، لا، لا يحرم عليك العمل. يقول المطعم لا يقفل أثناء الصلاة، ووالدي يعارض ذلك وبصعوبة بالغة، ولصعوبة ذلك ما دمت قادرا أنت على الذهاب للمسجد لكي تصلي في المسجد فلا دخل لك ببقية الناس، يعني لا يحرم عليك أنت العمل في المطعم لمجرد أنه لا يغلق أثناء الصلاة، أنت مسؤول عن نفسك، وأما والدك والآخرون تنصحهم. فإذا مكنوك من الصلاة أنت في المسجد فلا حرمة عليك أن تعمل في مطعم والدك. يوجد أناس من مكتب التموين يأخذون أشياء من مأكل وغيره بغير مقابل نقدي أو بسعر أقل بكثير بدون رضانا، هذا أيضا لا يحرم عليك أنت العمل، هذا من الظلم الواقع على والدك أنه يأتي هؤلاء الموظفون ويستغلون مناصبهم ووظيفتهم لأخذ ما لا يحق لهم أخذه، فهذا حرام عليهم. وأما أنتم فمظلومون، وهذا لا يحرم عليك العمل في المطعم، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول قلتم لابد من فهم الإسلام فهما جيدا، أرجو توضيح سبل ذلك، حيث إنني جديد ولا أعرف كيف السبيل وكيف أواجه شيطاني ونفسي، وأسألكم الدعاء لي. مثل هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التفاصيل لا يتسع لها المقام، وأسأل الله لي وللسائل الهداية والثبات. يقول أرجو أن توضح لنا هل المصيف حلال أم حرام، فأنا أريد الذهاب أنا وزوجي وأولادي إلى المصيف ونريد أن توضح لنا ذلك. أما الذهاب إلى المصيف في وسط هؤلاء المصيفين بالطريقة المعهودة المعروفة فحرام قطعا، وأما إذا أحسنتم اختيار المكان والزمان، لا نستطيع أن نحرم على المسلم أن يذهب بأولاده إلى شاطئ البحر لكي يشم هواء نقيا ولكي يعني يستريح من عناء العمل ونحو ذلك، فإذا تيسر له المكان المناسب الذي لا يشاهد فيه هؤلاء الذين يتعرون ونحو ذلك، وتيسر له الزمان المناسب الذي لا يخالط فيه هؤلاء، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى في ذلك. وأضرب مثالا، أقول مثلا لو ذهب واحد بأسرته إلى مثل هذه المصايف وما يعني غادر شقته أصلا إلا بعد صلاة الفجر إلى قبيل شروق الشمس يذهب إلى البحر هو أولاده قبل نزول الناس إلى تلك الشواطئ، ويرجع ولا ينزل منها مرة أخرى إلا في آخر النهار بعد انصرافهم مثلا دون أن يخالطهم ودون أن يذهب إلى أماكنهم، فهذا لا حرج عليه ولا نستطيع أن نقول يحرم عليك ذلك. أما أنه يخالط المصطفين بالطريقة المعروفة ويكون في وسط الناس بلحيته وامرأته بنقابها والناس من حولهم عراه رجالا ونساء، فهذا لا يليق بالمسلم أبدا، هذا لا يليق بالمسلم أبدا، ولا ينبغي لمسلم عاقل أن يرتاد هذه الشواطئ وأهلها على تلك الحالة التي يعرفها القاصي والداني منا. وأما من أراد أن يذهب إلى أماكن بعيدة ونائية، يعني بعض الناس يذهبون إلى أماكن ما فيها أحد تماما، ما فيها أحد، لا يوجد أحد، لا عاري ولا غير عاري، وشواطئ بلادنا ما شاء الله طويلة عريضة، فمن ذهب إلى مكان نائي ليس فيه أحد ولا يخالط فيه العراة ولا يعرف مثل هذه الأمور، هذا لا نستطيع أن نحرم عليه مثل هذا الأمر، فالنصيف بحسب العرف السائد في الأذهان حرام. وأما نفس الذهاب إلى الشواطئ للنزهة وللتريض ولتغيير الجو وللهواء الطيب ونحو ذلك بعيدا عن الخلطة وبعيدا عن العري، أما هذا فلا شيء فيه إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أخذ الكهرباء من بعد العداد لكي لا يعد العداد ويأتي بمبلغ كبير، هل هذا حرام أم حلال؟ حرام طبعا، هذا لا يجوز، لا أحتاج إلى سؤال. وأعرف طبعا أن بعض إخواني قد يتأول يقول: الحكومة كم تأخذ منا أموالا، وكم تأخذ ما لا يعني يحق لها، وكم تحاسبنا بالحساب الزائد. لا يا أخي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأنت تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الحديث واضح هنا أنك تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فلا ينبغي أن تعامل من يعني ظلمك من الحكام بمثل هذه الصورة التي تستحل بها السرقة وتستحل بها الاختلاس وغيره، لا، هذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: أنا أخت مريضة منذ 25 عاما بحساسية الصدر، تطلب الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفينا جميعا، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. دلني على كتاب في فقه البيوع يتحرى صاحبه السنة ويستوعب أحكامه ومسائله المستحدثة لعملي في مجال التجارة وحاجتي الشديدة له. والله يا أخي ما عندي شيء أقوله الآن، وإن كان أحد إخواننا من الباحثين وهو اسمه مراد ابن عبد الله قد كتب بعض الكتابات في هذا المجال، أراها طيبة، فله كتاب حكم البيع بالتقسيط، كتاب طيب، وقد وعد في آخره أن يكتب عن ما يسمونه بمعارض السلع المعمرة. وأرى أن كتاباته في هذا المجال هو جامع يجمع، هو لا يكتب شيئا من عند نفسه في الغالب، يجمع المعلومات التي تحيط بهذا الأمر متحريا ما وافق الأدلة. فرأيت في كتاباته في هذا المجال ما اطمأنت إليه نفسي، فيمكن الاستفادة من كتبه. وأما عموما فمن أحسن الكتب كتاب منهاج المسلم للشيخ الجزائري أبي بكر جابر، اسمه جابر الجزائري حفظه الله، ويمكن الاستعانة بكتاب فقه السنة على ما فيه من بعض الزلات والأخطاء للشيخ سيد سابق حفظه الله تعالى، وكذلك يمكن الاستعانة بكتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لأخينا الطيب الفاضل، أخينا من؟ الشيخ من؟ لا نعم، الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله، فهو من تلاميذ شيخنا الشيخ الألباني حفظه الله، فله كتاب الوجيز في فقه السنة، والكتاب العزيز له فيه جهد طيب، وحاول فيه أن يختصر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهنالك كتاب آخر اسمه لا أذكره الآن جيدا، هو في صورة منظومة فقهية لأخينا مراد شكري، وأظنه أيضا من مدرسة الشيخ الألباني، لأن بعض كتاباته قد قدم لها أخونا الفاضل علي حسن ابن عبد الحميد الحلبي الأثري، وهو من أجل تلاميذ الشيخ الألباني. فأخونا مراد شكري له كتاب في صورة منظومة في فقهية تجمع فقه الكتاب والسنة الموافق للأدلة، ورأيته جيدا في بابه، فهذا بعض ما استحضرته في هذا المجال. ويمكن أن تستعين أيضا بتخريج شيخنا شيخ الألباني لكتاب منار السبيل الذي هو إروان غليل في أبواب البيوع، فما خرجه الشيخ من أحاديث البيوع يمكن أن يفهمك أنت ما صح في هذا الباب وما لم يصح في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما هو الحد الفاصل بين كون أمر معين من أمور الدين التي ينصرف إليها الأحكام الخمسة من محرم المكروه والمباح، وبين كون الأمر من أمور الدنيا المباحة ما لم تخالف أمرا من الشرع؟ ومثال ذلك أعياد الميلاد، هل هي من أمور الدنيا لو لم يرتكب فيها محرم أم هي من أمور الدين؟ يا أخي الإسلام، نفس كلمة عيد تعتبر تشريعا حفظك الله. العيد نفسه تشريع، تعظيم يوم من أيام الله لا ينبغي أن يكون إلا بشرع من عند الله. فالعيد نفسه شرع، جعل اليوم عيدا هذا شرع، وليس من حق البشر أن يتدخلوا في هذا، وليس هذا من أمور الدنيا حفظك الله. فالحد الفاصل ما تقرب به إلى الله عندما يحتفل الناس بأعياد الميلاد، عظموا يوما من أيام الله دون حكم من الله سبحانه وتعالى. فأصل أعياد الميلاد تعظيم يوم ميلاد الإنسان، هذا دين وليس هذا أمرا من أمور الدنيا حفظك الله. هذا خلق الله أنت عظمته، لماذا؟ لأنك ولدت في هذا اليوم تحتفل. لا، لو كان هذا خيرا لكان الأولى أن نحتفل بميلاد الأنبياء والرسل، هم أولى منك بذلك. فالاحتفال بيوم الميلاد يعتبر بدعة، وكلمة عيد العيد نفسه دين. فكل ما كان من هذا الباب الذي هو يزعم أنه شكر لله أو تقرب إلى الله أو نحو ذلك هذا من الدين. فما يتقرب به إلى الله أو يشكر به سبحانه وتعالى هو من الدين. أما أمور الدنيا، كيف تصنع كرسيا، كيف تصنع منشارا، كيف تصنع سريرا، كيف تصنع سيارة، كيف هذا من أمور الدنيا، كيف يعني تبني بيتا، هذا من أمور الدنيا. أما ما يتقرب به إلى الله كل ما كان من باب عبادة الله وحمده وشكره والثناء عليه، هذا من باب الدين. فشكر الذين يحتفلون بعيد الميلاد ماذا يقولون؟ يعني يقول: أنا أشكر الله أن عشت 50 سنة. يعني يريد أن يحتفل بيوم ميلاده، ماذا يعني إيش حصل؟ ماذا في يوم ميلادك؟ ألك شأن دون الناس؟ لماذا يعظم يوم ميلادك؟ فذلك تعظيم يوم الزواج، كل هذا يعتبر دينا وتشريعا، هذا لا يجوز حفظك الله. ما هي السنة الصحيحة بالنسبة لصلاة الجنازة؟ هل يصلى عليها بالمسجد أم يبنى لها ملحق يخصص لصلاة الجنازة؟ يجوز الصلاة على الجنازة بالمسجد، ويجوز الصلاة في المصلى خارج المسجد، ويجوز الصلاة بالمصلى بجوار المدافن، فكل هذا جائز. وكان الأصل في عهد رسولنا صلى الله عليه وسلم أنهم يصلون على الجنائز في المصلى بجوار البقيع، وكانوا أحيانا يدخلون الجنائز المسجد، فلا حرج أن يصلى على الجنازة داخل المسجد، وكذلك لا حرج أن يصلى عليها في المصلى خارج المسجد، ولكن لو انشأوا لذلك مكان خاص بجوار المسجد مثلا. هل إذا جاز أن يصلى عليها بالمسجد، هل وجود خشبة وجثمان الميت بالمسجد لحين الانتهاء من إحدى الصلوات يعرض صلاة الفريضة للبطلان؟ لا، لا يعرضها للبطلان. فيتجنب أن يوضع جثمان الميت أمام المصلين كراهة، أما تحريما ما نستطيع الجزم بتحريم ذلك حفظك الله. نعم. لا، لا يتوضأ. إذا توضأ الرجل في دورة المياه هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ إذا توضأ الرجل في دورة المياه لا حرج إن شاء الله. هل تجوز قراءة القرآن بغير وضوء أو على غير وضوء؟ وهل يمكن للحائض أن تقرأ القرآن بحائل؟ لا حرج أن يقرأ القرآن بغير وضوء، ولا حرج أن تمسك الحائض بالمصحف ما دامت يدها طاهرة من دم الحيض ولا تحتاج إلى حائل ولا شيء. لا نعرف دليلا ينجس الحائض كلها، نجاسة الحائض في دم حيضها فقط وليست هي نجسة في نفسها، فلا حرج عليها أن تقرأ القرآن ولا حرج عليها أن تمسك المصحف، وما أعرف دليلا يمنع من ذلك كله. وإن كان المشهور من أقوال أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف، فهذا المشهور لا أعرف دليلا عليه، والله تعالى أعلم وأعلم. يقول: لدي مبلغ من المال وأنا مقدم على زواج على البناء قريبا إن شاء الله، وهذا المبلغ يلزمني لشراء أشياء ضرورية لهذا الزواج لا تقل ضرورة عن أثاث الزوجية، هل أقدم على الحج أن أقوم بشراء هذه الضروريات؟ وما هي أفضل وما هو أفضل كتاب ترونه في مسألة مناسك الحج والعمرة وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لسؤاله الأول فلا يلزمه أن يحج من هذا المبلغ الذي يحتاج إليه في زواجه ما دام يقول إنها أمور ضرورية، فيتم زواجه وبعد ذلك إن رزقه الله سبحانه وتعالى بمال يحج منه إن شاء الله على أن تكون الأمور ضرورية كما قال هو. أما بالنسبة لما أفضل كتاب في مناسك الحج والعمرة فللشيخين الجليلين ابن باز والألباني حفظهم الله رسالتان في مناسك الحج والعمرة يمكن الاستفادة منهما، ولشيخنا الشيخ الألباني كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم رواية جابر رضي الله عنه فهو كتاب أيضا مفيد. ما أصح أذكار بعد الصلاة؟ أصح الأذكار بعد الصلاة أن يقول بعد أن يسلم استغفر الله 3 مرات اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم يقول يكبر عدة تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هناك أذكار أخرى ثابتة أيضا لا يتسع المقام لذكرها. هل من السنة الصحيحة قراءة الفاتحة وأول 5 آيات من سورة البقرة وآية الكرسي والآيتين اللتين تلي آية الكرسي وآخر آيتين من نفس السورة قبل النوم؟ الذي أعرفه من ذلك حفظك الله قراءة الكرسي وخواتيم بقرة آيتين من آخر البقرة، أما كل هذا فلا أعرف عليه دليلا. وهل سور معينة من القرآن تقرأ قبل النوم غير الإخلاص والمعوذتين؟ لا أعرف شيئا غير الإخلاص والمعوذتين إلا خواتيم البقرة آيتين من آخر البقرة. وهل من السنة قراءة آيات الكرسي صباحا ومساء ضمن أذكار الصباح والمساء؟ لا أعرف دليلا أيضا على أنها من أذكار النوم يعني، لكن صباحا ومساء ورد حديث الشيطان الذي كان يأتي أبا هريرة وهو قائم على الصدقات فقال إذا قرأت بها ما أصابك شيطان أو ما ضرك شيطان حتى تصبح، وإذا قرأت بها في الصباح ما ضرك شيطان حتى تمسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وكذوب. فقراءة آية الكرسي صباحا ومساء من السنة. نعم. آخر آيات 3 آيات من سورة الحشر لا أعرف دليلا على هذا. عندما أصلي نافلة من النوافل بمفردي هل أجهر بالقراءة أم لا؟ تجهر في الصلوات الليلية وتسر في الصلوات النهارية. وعندما يدخل المصلي في الصلاة معي في صلاة النافلة هل أجهر أم أقرأ سرا؟ تستمر في صلاتك بحسب حكمك أنت، إن كنت في نافلة نهارية وصلت سرا، وإن كنت في نافلة ليلية جهرت بما يسمعه معك فتواصل صلاتك كما كنت تصلي قبل أن يأتي، إلا أنك قد تحتاج إلى زيادة جهرك بحيث تسمعه فيما تجهر فيك صلاة الليل مثلا. هل يجوز أن متى يجب القصر في الصلاة؟ في السفر هل يجوز في السفر وفي الخوف هل يجوز أن أقصر في الصلاة عندما أسافر إلى محافظة وأرجع في نفس اليوم؟ بل يجب عليك القصر ما دمت مسافرا ولو رجعت في نفس اليوم. لم أصلي المغرب والعشاء أمس بسبب ذهابي إلى مشوار بعيد ورجوعي متعبة فنمت ولم أصلي، فهل يمكن أن أصلي المغرب والعشاء اليوم مع المغرب والعشاء؟ لا، كان الواجب عليك وإن نمت لتعبك الشديد أن تصلي بمجرد قيامك من النوم، أما تأخيره لمغرب وعشاء اليوم فلا يجوز. دخلت مع أحد الأصدقاء في مشروع تجارة ولكنه مني بخسارة، وحيث إنني كنت صاحب فكرة هذا المشروع قررت أن أتحمل أنا الخسارة وحدي أو بقدر ما أستطيع جمعه من مال، فهل أكون ظالما لنفسي وما الحكم؟ لا لست ظالما، ولكن المفترض هذا الذي تحملته إن كنت قد تحملته تطوعا فجزاك الله خيرا، ولكن لا يلزمك ما دمت داخلا في شركة الشركة تكون خسارتها على جميع المشاركين فيها. ونواصل بعد الأذان إن شاء الله. يتبنى الزواج من أخت ملتزمة ولا يستطيع إحضار الشقة، فما هو الحل جزاكم الله خيرا؟ نسأل الله عز وجل أن يجعل له فرجا خرجا من عنده، وأن يعجل له بالزواج من امرأة طيبة تعينه على عفة نفسه وعلى رد بصره وإحصان فرجه. أما الحل فعليه أن يجتهد في العمل السعي حتى يوفقه الله سبحانه وتعالى للحصول على مسكن الزوجية، أو أن يوفقه الله للزواج بامرأة عندها شقة يمكن أن تكون مأوى لهما بإذن الله تعالى. نرجو الدعاء له بالزواج بالمرأة الصالحة وحسن الخاتمة، قد دعوت له بالأولى، وأما حسن الخاتمة فأسأل الله لي وله ولإخواني حسن الخاتمة. ثم يسأل ما القول في الأشاعرة، هل هم من أهل السنة والجماعة؟ لو كانوا من أهل السنة والجماعة فلماذا لقبوا بغير لقب أهل السنة والجماعة؟ فليس الأشاعرة من أهل السنة والجماعة، بل هم أشاعرة كما لقبوا بذلك تمييزا لهم عن أهل السنة. وأما قول الأزاهرة إن أهل السنة قسمين أشاعرة والماتريدية فهذا الكلام ليس صوابا. تقدم لأختي أحد الشباب وأنا لا أوافق عليه مطلقا لدينه وأخلاقه وظروف عائلتي، وأختي توافق عليه، فهل علي إثم إذا رفضت بناء على وجهة نظري أنا؟ لا إثم عليك، بل أنت ما دمت وليا بأختك إذا كنت وليها فأنت المسؤول ولا إثم عليك. إذا لم تكن وليا لها ووليها مثلا والدها أو أخوك الأكبر منك فأنت تقول وجهة نظرك وتدعهم هم يتصرفون. توفيت والدتي فأرجو أن تدعو لها بالرحمة والمغفرة، نسأل الله لنا ولها المغفرة والرحمة. أما السؤال فهل يجوز بصفتي ابنها أن أقرأ القرآن وأهب ثواب القراءة لها؟ لا يجوز، فأنا ابنها، وما هو رأي الأئمة الأربعة في ذلك؟ وقد علمت أن الإمام السيوطي أجاز هذا، فأرجو منك معرفة الحق في ذلك. الصواب أن هذا لا يجوز، ولو كان مثل هذا معروفا لقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى ثواب قراءته لخديجة ولابنتيه رقية وأم كلثوم اللتين ماتتا يعني متتابعتين في حياته، ويعني كذلك زينب ماتت في حياته، ما عاشت بعد مماته إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده 6 أشهر. فالشاهد أن كل بناته صلى الله عليه وسلم متنا في حياته، وولده إبراهيم وإن كان هذا قد مات صغيرا، فنقول بناته الكبيرات وخديجة رضي الله عنها ما قرأ وأهدى لهن شيئا، وما أهدى شيئا لأحد من الأموات من المسلمين، فهذا من البدع المحدثات، وإن أجازه بعض أهل العلم فكلامهم أحوج لأن يحتج له لا أن يحتج به، فأين الدليل من الكتاب والسنة على مشروعية ذلك؟ وأما قياسهم فالقياس الذي يقيسونه ليس قياسا صحيحا، والقياس الصحيح لا يخالف النصوص أبدا، فقياسهم هذا الأمر على بعض الأمور الأخرى هذا ليس بصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. خلاصة سؤالي هذه السائلة أنها كانت تدرس التمريض وتخرجت، فطلب منها العمل بمستشفى الساحل لمدة تكليف إلزاما، ولابد أن تستلم الجواب، فاستلمته، ولما ذهبت طلبوا مني خلع نقابي فرفضت، فلما رفضت حولت إلى التحقيق وقالوا لابد من خلع النقاب وهذا الأمر من الوزارة، فرفضت، فرفعوا علي قضية وحكمت علي المحكمة 4000 جنيه غرامة، لأنهم يصرفون علينا أثناء التعليم 3 سنوات ويعطوننا أجرا رمزيا، فمقابل هذا يطالبوننا بسنتين تكليف، وأنا غير متزوجة ولي ظروف، هل أخلع النقاب أثناء العمل؟ أرجو الرد، لأنهم قالوا لبعض الأخوات المستمرات ممنوع الخمار أثناء العمل، أرجو الرد ضروري. الجواب لا يجوز لك طاعتهم في هذا، ومن الواضح أنك تفهمين أن النقاب واجب، وأن المرأة يجب عليها ستر عورتها بما فيه الوجه والكفان، إذا فهمت هذا وعرفتيه فلا يجوز لك طاعته، ولو ترتب ما ترتب، ولو ترتب ما ترتب، ويعني تتحملين هذا وتصبرين. وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فعليك بالصبر والثبات، وأسأل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا من عنده، وأن يعينك على الثبات، على يعني تمسكك بحجابك وبنقابك، حفظك الله وحفظ أمثالك. تقول: قلتم في الجمعة الماضية إن المواد الدهنية عازل للوضوء إذا كانت على البشرة، فماذا لو كانت زيوتا أو فازلين في الشعر لتيسير تسريحه، خاصة أن هناك بعض أنواع الشعر المجعد الذي يسهل تسريحه، الذي لا يسهل تسريحه إلا بهذه الزيوت، فيه فرق حفظك الله أو حفظك الله أيها السائل أو السائلة؟ هناك فرق بين البشرة وبين الشعر، فالشعر فرضه المسح، أما البشرة ففرضها الغسل، فلا بد من التفريق بين ما فرضه الغسل وبين ما فرضه المسح. فمسح الشعر وعليه هذه الزيوت والدهون لا حرج في ذلك إن شاء الله، أما غسل اليدين أو الوجه هذا لا يصلح طبعا، لأن هذه الزيوت والدهون تحول بين الماء وبين البشرة أو بين البشرة والماء، فلا بد من إزالتها بالصابون قبل استخدام الماء للوضوء، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول: منذ عرفت حرمة التصوير قمت وقطعت صوري الشخصية وأبقيت صور أولادي وزوجي حتى استأذنه منع للمشاكل، ولكنه رفض تمزيقها وقال: أنا أتحمل الوزر ولا دخل لك في ذلك. إن استطعت أن تمزقيها مع تحمل النتائج فافعلي، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو القيم والمسؤول، يحاسبه الله عن ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هناك خلاف بيني وبين زوجي على سماع إذاعة القرآن الكريم بألا أسمعها، كذلك لا أردد الأذان الذي يكون داخل الإذاعة، فهل هذا حرام؟ أي سماع الإذاعة وترديد الأذان خلفها؟ أما سماع الإذاعة فليس حراما، نحن قلنا نفضل ألا تذيع إذاعة القرآن إلا القرآن الكريم، ولكن لا يعني هذا أننا نحرم سماع برامج إذاعة القرآن الكريم، وهي أفضل الإذاعات الموجودة في بلادنا على الإطلاق، بل لعلها من أفضل الإذاعات الموجودة على مدار العالم كله تقريبا، فلا نعرف إذاعة لا تأتي فيها موسيقى تماما إلا إذاعة القرآن الكريم في بلادنا. فحتى إذاعة نداء الإسلام بمكة وإذاعة القرآن الكريم بالرياض تحل محلها إذاعات بعد ذلك على نفس الموجة تذيع الأغاني، فالإذاعة الوحيدة التي تطمئن أن تترك المؤشر عليها دونما خوف أن تخرج منها الأغاني هي إذاعة القرآن الكريم، وهذا بغض النظر عن بعض البرامج التي تذاع منها وفيها صوفية أو فيها دعوة إلى البدع والمحدثات في بعض الأحيان، أو أحكام خاطئة من بعض المقدمين أو نحو ذلك، لكنها أفضل الإذاعات على الإطلاق، فنحن نرجو الأفضل والأحسن طبعا، ولكن هذا لا